في مقعد صدق عند مليك مقتدر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. زين فيزيون. Topler ñu ci suñu page Facebook wala suñu chaîne YouTube de Zen Vision. Ngir yeneeni leral wote len ci numéro yi 77 631 77 37 wala 76 688 10 10.